السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الآية 27 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. في تعقيب شامل على الأحكام اللي تكلمت عنها الآيات اللي فاتت، اللي شرعها الله سبحانه وتعالى للأسرة في المنهج الإسلامي عشان يرفع بيها المجتمع من الحياة الجاهلية ويكشف للجماعة المسلمة عن حقيقة اللي عايز الله سبحانه وتعالى منهم من أفعال، وليه شرع عليهم الأحكام والتنظيمات دي، وعن حقيقة اللي عايزه اللي بيتبعوا الشهوات ويحيدوا عن منهج الله. الله سبحانه وتعالى بيتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعه. يريد الله، يريد إن الله سبحانه وتعالى يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته، بيكرمهم ويرفعهم للأفق ده ويقول لهم إنه يريد إيه؟ أن يبين لهم. يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليكشف لكم عن حكمته، ويريد إن أنتوا تقتروا هذه الحكمة وتتدبروها وتقبلوا عليها وأنتوا عينكم فتحة وعقولكم وقلوبكم. يعني إذن التشريعات دي ما هيش معميات ولا ألغاز، وما هيش تحكم ملهوش علة ولا غاية، لكن هي تكريم للإنسان، تكريم ما يدركش مداه إلا اللي بيحسوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، فيدركوا مدى اللطف والتكريم من الله سبحانه وتعالى ليهم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. المنهج ده منهج الله سبحانه وتعالى سنه للمؤمنين جميعا، هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد، وبالطريقة دي بيجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان. ويتوب عليكم، الله سبحانه وتعالى يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ليرحمكم، وياخدكم بإيديكم للتوبة من الزلل والتوبة من المعصية، ويمهد لكم الطريق، والله عليم حكيم. فعن علم وحكمة بتصدر التشريعات دي، ومن علم وحكمة بتيجي التوجيهات، وعلم بنفوسكم وأحوالكم، وعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم، وحكمة طبعا في طبيعة المنهج في تطبيقاته على السواء. والله يريد أن يتوب عليكم. الآية الواحدة هنا وآية قصيرة بتكشف عن حقيقة اللي يريده الله سبحانه وتعالى واللي يريده اللي بيتبعوا الشهوات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى بيحذرهم ويحذرنا طبعا من اللي بيريدوا لينا اللي بيتبعوا الشهوات، انهم بيبذلوا جهدهم عشان يردوا المجتمع المسلم للجاهلية في المجال الاخلاقي. المجتمع المسلم تفوق وتفرد بفعل المنهج الالهي القويم النظيف في المجال الاخلاقي. اللي بيتبعوا الشهوات بقى عايزين يردوا المجتمع المسلم ده للمجتمع الجاهلي. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. في المجال اللي بتستهدفه الآيات اللي هو مجال الأخلاق، وبما فيه من تشريعات وأحكام وتوجيهات، إرادة التخفيف من الله سبحانه وتعالى واضحة، وهي بتتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة من غير ما يكلف الله سبحانه وتعالى عباده عنت. زي ما قلنا قبل كده أنه مش قادر يتجوز، يصبر لحد ما يتجوز الحرة، لا ممكن يتجوز الأمة.